بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ترك الحائض الصوم. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ترك الحائض الصوم. باب ترك الحائض الصوم. هذه الترجمة معقودة لبيان أن الحائض ليس لها أن تصوم في حال حيضها، ولا يجوز لها ذلك، ولو صامت فإنها تأثم ولا يصح صيامها. وأفرد الترجمة بالصوم مع أن الصلاة يعني مثل الصيام أنها لا تصلي، وذلك أن الصلاة أشد من الصيام، ولأنه يشترط لها الطهارة، الصلاة لابد فيها من طهارة، وهي غير متصفة بهذا الوصف الذي هو الطهارة في حال حيضها، فلهذا اقتصر على ترك الصوم، أن الحائض تترك الصوم مع أنها تترك الصلاة، لأن الصوم أهون من الصلاة، وذلك أنه يعني لا يشترط فيه لا تشترط له الطهارة. ولهذا لو أن الامرأة طهرت يعني في يعني حصل يعني لها يعني طهر أو انقطع عنها الدم قبل الفجر ولكنها لم تغتسل، فإنها لها أن تصوم وإن لم تغتسل. وكذلك الجنب إذا جامع ولم يغتسل قبل الفجر وأدركه الفجر وهو لم يغتسل فإنه يصوم، يعني فالصلاة من شرطها الطهارة بخلاف غيرها، الصوم فإنها لا تشرطها الطهارة. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم عيد في إضحى أو فطر، يعني لصلاة عيد إضحى أو عيد فطر، فخرج إلى المصلى وأتى النساء وذكرهن. وهذا في اختصار، لأنه جاء في بعض الروايات أنه أمر الناس بالصدقة، يعني خطب الناس وأمرهم بالصدقة ثم أتى النساء وأمرهن بالصدقة. وإذا الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها الرجال ثم أمر بها النساء، أمر بها الرجال وأمر بها النساء. قد جاء في بعض الروايات أنه رأى أنه لم يسمعهن فأتى إليهن ووعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة، وقال: تصدقن يا معشر النساء فإني أريتكن من أكثر أهل النار، يعني أريتكن يعني في المنام، أما أريهن ليلة الإسراء أو أنه أريهن في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار فإنه رأى النساء أكثر من يعذب فيها. فدل هذا على أن الصدقة شأنها عظيم وأنها من أعظم الأسباب للسلامة من النار والوقاية من النار. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حث الرجال على الصدقة وحث النساء على الصدقة، وقال في كلامه مع النساء فإن كنا أكثر أهل النار، وأمرهن بالصدقة الذي بها يكون تخفيف العذاب والتي يكون بها السلامة من عذاب النار. ولهذا جاء في الحديث الصدقة بالشيء وإن قل، يعني ولو بشق تمرة، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني أن الصدقة أنها من أسباب السلامة من النار. ولهذا جاء في الحديث الآخر اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بنصف تمرة، فإن الصدقة أنها من أسباب الوقاية من النار وأسباب السلامة من النار. ولهذا قال تصدقنا يا معشر النساء فإني أريثكن أكثر أهل النار. ثم إن أنه سئل عليه الصلاة والسلام قيل له بما، يعني ما هو السبب الذي جعل سألنه بما ذلك، يعني ما هو السبب الذي جعل النساء أكثر أهل النار؟ قالنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، يعني معناها أن النساء يكثرن الشكاية ويعني يكفرن العشير الذي هو المعاشر هو الزوج، وقيل ما هو أعم من ذلك. قد جاء في بعض الروايات بيان ذلك أنه لو أحسن إليها الدهر ثم رأت منه شيئا لا يعجبها قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، فهذا هو كفران العشير. بعده ثم قال ما رأيت، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب أذهب للبي الرجل الحازم من كنا. ما رأيت من ناقصات، يعني ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للبي الرجل الحازم من كنا، يعني معناه أنهن يؤثرن على الرجال وأنهن يعني يذهبن عقولهم وأنهم يحصل منهم الاستسلام لهن والانقياد لهن في أمور تعود عليهم بالمضرة. فهذا مع كونهن ناقصات عقل ودين فإن الرجل الحازم يؤثرن عليه ويذهبن لبه ويذهبن عقله، وذلك بالركون إليهن والاستسلام لهن، فيكون بذلك مع كونهن ناقصات عقل ودين فإنهن يؤثرن على الرجال الذين هم أصحاب العقول وأصحاب الألباب وأصحاب الحزم، فإن النساء مع هذا الضعف ومع هذا النقص فإنهن يؤثرن على الرجال. ثم يعني سألنا عن نقصان العقل والدين، فقال أما نقصان العقل فلأن شهادتها يعني على نصف من الرجل، شهادتها على النصف من الرجل، لأنه جاء في القرآن فرجل وامرأتان، يعني امرأتان في مقابل رجل، فشهادتها عن نصف من شهادة الرجل. وأما نقصان الدين فإنها لا تصوم ولا تصلي في حال حيضها، هذه العبادة التي يؤجر من يفعلها فإنها ممنوعة منها، وهذا ليس إليها وليس يعني بشيء يرجع إليها، وإنما هو شيء كتبه الله عز وجل على النساء أنهن يحضن، وكتب شرعا أنهن لا يصمن ولا يصلين في ذلك، فإذا عندهن نقص عن الرجال لأن الرجال يصلون ولا يمتنعون من الصلاة والنساء يمتنعن من الصلاة ومن الصيام بسبب ذلك، والصيام يقضينه، وأما الصلاة فإنها لا تقضى، الصلاة لا تقضى لأنها تتكرر وتكون يعني في أيام كثيرة وصلوات عديدة، الله عز وجل خفف عليهن في قضائها، وأما الصيام لكونه لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة ويكون أياما محدودة فإنها تقضيه، فجاءت الشريعة بكون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ويعني هذا النقصان الذي حصل لها في يعني في كونها لا تصلي يعني هو من التفاوت يعني بين الناس، كما أنه الكامل دون الأكمل، والناس يتفاوتون يعني في الإيمان، فكذلك يعني يتفاوتون في الكمال، وكذلك يتفاوتون في النقص، يتفاوتون في النقص، فالإيمان يزيد وينقص، وهو يعني وهذا النقص الذي حصل لهن بالنسبة للإيمان ليس بأمر يرجع إليهن، ليس بذنوب ارتكبنها وأنهن وقعن في أمور محرمة فحصل النقص، لأن كما هو معلوم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهنا ليس فيه معصية ولكنه شيء قدر عليهن وشيء فرض عليهن، وصرنا أنقص ممن يحصل منه الصيام والصلاة يعني بصفة دائمة، ولا يمتنع منها الذين هم الرجال، والنساء عندهن هذا النقص الذي ليس من قبلهن وإنما هو شيء كتب الله عليهن ومنعهن من الصيام ومن الصلاة في حال الحيض، إلا أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى. ثم إن هذا النقص الذي بالنسبة للشهادة يعني هذه المسألة، وهي أن المرأة على النصف من الرجل في الشهادة، فهي على النصف من الرجل في أربعة أمور أخرى، لأن الأمور التي تكون المرأة على النصف من الرجل خمسة، منها الشهادة كما في الآية الكريمة وكما جاء في هذا الحديث، أن يعني في بيان القرآن وأن شهادتها بشهادة رجل، شهادة امرأتين بشهادة رجل، وكذلك بالنسبة للميراث لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك بالنسبة للعقيقة فإن الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى يعق عنها بشات، وكذلك بالدية فإنها على النصف من الرجل، والخامسة نعم إيش والعتق، والخامسة العتق، فإن من اعتق رجلا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار، فجعل عتق المرأتين يعني يعادل أو يساوي عتق الرجل، فإذا هذه أمور خمسة، النساء على النصف فيها من الرجال، وهي من المسائل التي ميز فيها بين الرجال والنساء في الأحكام، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه دليل، ومنه هذه الأمور الخمسة التي جاءت الأدلة فيها، وكذلك جاءت في أمور أخرى مثل الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، أن هذا ينبح وهذا يغسل، ومثل عند الصلاة على المرأة فإنه يكون عند وسطها ويكون عند وسط الرجل، ويعني مواضع عديدة جاءت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت 19 منها في الفوائد المنتقاة، حيث ذكرت 19 مسألة من هذه المسائل التي يختلف فيها الرجال والنساء في الأحكام. نعم بعده. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. هو سعيد بن أبي مريم المصري، وهو من شيوخ البخاري، وأما أصحاب الكتب الأخرى اللي هم الستة فإنهم يروون عنه بواسطة، البخاري يروي عنه مباشرة، وأصحاب الكتب الستة الباقون الذين هم مسلم وأصحاب السنن يروون عنه بواسطة. نعم. عن محمد بن أبي عن محمد بن جعفر، وهذا أخو إسماعيل بن جعفر، محمد بن جعفر أخو إسماعيل بن جعفر. نعم. عن زيد هو ابن أسلم. نعم زيد هو ابن أسلم، كلمة هو ابن أسلم محمد بن جعفر قال حدثنا زيد أو قال عن زيد ما زاد على كلمة زيد، لكن الذي دون محمد بن جعفر وهو سعيد بن الحكم أو البخاري أو من دون البخاري هؤلاء هم الذين أتوا بكلمة ابن أسلم، ولكن الذي أتى بها أتى بكلمة هو حتى يعرف بأن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ، وهذا يدل على دقة المحدثين وعنايتهم في الروايات وفي الأسانيد، وأنهم إذا أرادوا أن يوضحوا رجلا فإنهم لا يأتون به بأكثر مما ذكره التلميذ، ولكنهم يأتون بما ذكره التلميذ ويوضحونه بما يحتاج إلى توضيح، لكن يأتون بكلمة هو حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ. نعم. عن عياض بن عبد الله. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. اقرأ الحديث. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وهذا يدل على أن من أسباب كونهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، وهذا يدل على خطورة اللعن وإطلاقه على معين، وأما إطلاقه على بالوصف العام كما جاءت به جاء في الكتاب العزيز وجاء في السنة المطهرة فهذا سائر، وإنما المحذور إطلاقه على شخص بعينه بحيث يعني يوجه اللعن إلى شخص بعينه، وذلك أن الشخص المعين قد تتغير حاله وقد يكون يعني من يكون على حالة سيئة ثم يكون على حالة حسنة وقد يختم له بخير، وإن كان على سوء وإن كان كافرا فإنه قد يختم له بخير وتكون نهايته يعني حسنة، ولهذا لا يلعن الشخص بعينه، ولهذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما ذكر أن نصرانيا أنشأ قصيدة يذم فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وبعد ما أوردها قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا، يعني معناها أن العبرة بالنهاية، فمن مات كافرا هو الذي مطرود من رحمة الله لأنه لا سبيل له إلى الجنة وإنما مصيره إلى النار. وثم ذكر قصيدة لابن حزم رد فيها على ذلك النصراني بعدما ذكر القصيدة التي ذكرها النصراني التي أنشأ النصراني ذكر أورد قصيدة لابن حزم يرد بها على ذلك النصراني. ولما ذكر في ترجمة أبي نصر الفارابي في البداية والنهاية قال ان يعني هذا الرجل كان يقول بمعاد الارواح دون معاد الاجساد، الاجسام دون معاد الارواح دون معاد الاجساد، فقال بعد هذا فعليه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم ذكر ان ابن عساكر ألف كتابا حافلا في تاريخ دمشق، والفارابي يعني من أهل دمشق، وأنه يدخل تحت يعني شرطه وأنه ممن يشمله، ولكنه قال ترك ذلك فلم يذكره فلم يريده في كتابه تاريخ دمشق، ولعله إنما تركه لقبحه ونتانته. نعم. الشكايات وتكفرون العشير. تكفرون العشير يعني كفر النعمة وجحدها وإنكارها، هذا هو كفر العشير. والعشير هو الزوج أو من يعني ما هو عام من ذلك ممن يكون بين المرأة وبينه معاشرة من أقاربها. تكفرن العشير. وبعدين ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. قال رحمه الله تعالى: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة رضي الله عنهما فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم ذكر بعد هذا باب الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. الحائض تقضي يعني تؤدي، لأن القضاء هنا بمعنى الأداء، القضاء بمعنى الأداء. وأما الترجمة السابقة التي فيها كون المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا مقصود قضاء، لأنه يعني أداء للعبادة في غير وقتها، لأنها في الوقت ممنوعة من الصلاة والصيام، فهي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضيه بعد ذهاب وقته، لأنها في وقته ممنوعة من الصيام، ففعله في غير وقته قضاء. وأما فعله في الوقت فهو أداء، ويطلق عليه قضاء، لأن القضاء يطلق على الأداء ويطلق على القضاء، يطلق على الأداء أداء العبادة في وقتها وعلى القضاء. قوله تقضي المناسك يعني تفعل المناسك وتؤدي المناسك، فإنها تقف بعرفة وتبيت مزدلفة وتبيت بمنى وترمي الجمار وتقصر وتفعل المناسك كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة، الطواف بالبيت يشترط له الطهارة، فهي لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة. لكن إن كانت المرأة طافت بالبيت وهي طاهرة ثم حصل لها الحيض بعد الطواف وقبل السعي، فإنه يجوز لها أن تسعى، لأن السعي لا يشترط لها الطهارة، الصلاة يشترط لها الطهارة والسعي لا تشترط لها الطهارة. فإذا القضاء هنا بمعنى الأداء وليس بمعنى قضاء الشيء بعد الوقت، لأن هذا فعل للشيء بوقته، الوقوف بعرفة في يوم عرفة والبيت مزدلفة إلى مزدلفة ورمي الجمار في أيام منها مثل غيرها من الناس الذين لم يحصل لهم هذا العذر، فإن ذلك يعتبر أداء. وأما القضاء فإنه يطلق على أداء العبادة في غير وقتها، ككون الحائض تقضي الصوم بعد خروج وقته، لأنها ممنوعة من الصيام في حال أو في وقت الصيام الذي هو شهر رمضان. ثم ذكر الأثار. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. وقال إبراهيم يعني النخعي، لأن هذا هو المشهور من الفقهاء، إذا قيل إبراهيم وأطلق فإنه يراد به إبراهيم النخعي، عند الإطلاق يراد به هذا الفقيه المشهور بالفقه كما أنه مشهور بالحديث، إلا أنه مشتهر بالفقه، ولهذا يأتي ذكره في مسائل الفقه دون أن ينسب، يعني أحيانا ينسب وأحيانا لا ينسب، لكنه ينصرف يعني تسمية عليه لأنه هو المشهور بهذا يعني بالفقه ممن يقال له إبراهيم. قال لا بأس أن تقرأ الآية، لا بأس أن تقرأ الآية، لا بأس أن تقرأ الآية، لا بأس أن تقرأ الآية، يعني أن كونها تقرأ يعني الآية من القرآن لا بأس بذلك. وجاء وبعد ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، يعني أن الجنب له يعني أن يقرأ القرآن، له أن يقرأ القرآن وهو جنب، لكنه جاء في بعض الأحاديث يعني لم يكن يمنعه شيء من من لم يكن يمنعه صلى الله عليه وسلم شيء من من من قراءة القرآن للجنابة إلا الجنابة، يعني معناه أن الجنب لا يقرأ، وذلك لأن الجنب جنابته التخلص منها بيده، لأنه يمكن إذا أراد أن يقرأ يغتسل إن كان الماء موجودا وإلى يتيمم ثم يقرأ، فالأمر بيده. أما الحائض فليس الأمر بيدها، لأن مدة الحيض هي ممنوعة من الصيام وممنوعة من الصلاة، ولكن بعض أهل العلم يقول أنها لا تقرأ القرآن، وبعضهم يقول أنها تقرأ لأن حيضتها ليست بيدها وليس بإمكانها التخلص منها، فبخلاف الجنابة فإن الإنسان يمكن أن يتخلص منها بالاغتسال أو بالتيمم إذا لم يوجد الماء الذي يغتسل به. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني ذكر الله عز وجل يؤتى به في جميع الأوقات وفي جميع الأوقات، سواء كان جنبا أو يعني على غير وضوء، فإن ذكر الله عز وجل يعني يحصل منه في جميع أحيانه، فكذلك الحائض لها أن تذكر الله عز وجل وتدعو وتسبح وتأتي بالأذكار. نعم. وكذلك تقرأ القرآن إذا خافت النسيان. نعم. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون، ثم ذكر حديث قطع من حديث أم عطية أنهم كانوا يؤمرون، والصحابي إذا قال أمرنا أو نؤمر فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى، وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا فالآمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بأمر الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالشيء من عنده ولا يأتي بالوحي من عنده، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، سواء كان قرآنا أو سنة، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، فهي وحي من الله عز وجل كما أن القرآن وحي منه سبحانه وتعالى. فكان كنا نؤمر تؤمر الحيض أن يخرجنا إلى مصلى ويدعونا ويذكرنا الله عز وجل، يعني أن ذكر الله عز وجل في حال الحيض والدعاء في حال الحيض أنه لا مانع منه، لأن المرأة مأمورة بالذهاب إلى المصلى ولكنها تعتزل المصلى وتدعو وتذكر الله عز وجل. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، ثم ذكر قطعة من حديث ابن عباس عن هرقل الذي كان حصل بينه وبين بين بين بين أبو سفيان وبين هرقل, وأن هرقل أخرج كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به إليه فقرئ عليه, وفيه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة, يعني معناه أن فيه آية من القرآن, والكافر يعني معناه أنهم يقرؤون الكتاب وفيه هذه الآية, فدل هذا على أن الجنب أنه يقرأ القرآن, لأن الكافر يعني فيه وصف الكفر وفيه وصف الجنابة أيضا, لأنهم متصفون بالوصفين, وصف الكفر ووصف الجنابة عندما يكون عليه جنابة, ومع ذلك كأنهم يقرؤون هذه الآية. ومعلوم أن هذه حالة يعني خاصة وحالة ضرورة, وأيضا يعني شيء يعني بعض آية. نعم. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال يعني جابر أن عائشة رضي الله عنها حاضت ونسكت المناسك إلا أنها لا تصلي, لا تطوف ولا تصلي, يعني ممنوعة من الطواف والصلاة, ممنوعة من الطواف والصلاة, فأتت بالمناسك. ومعلوم أن المناسك فيها ذكر وفيها دعاء, فهي تذكر الله عز وجل وتدعوه وفي حال حيضها وفي حال نسكها, ولا بأس بذلك. لكن لا يقال أن هذا فيه دليل على أن الحائض تقرأ القرآن لأنه من جملة الذكر, لأن الحاج ليس يعني لأن ليس ملزم بقراءة القرآن, والحائض ليس ملزمة بقراءة القرآن في حال حيضها, وكذلك الحجاج ليس ملزمين يعني بقراءة القرآن, وإنما يعني يأتون بالقراءة ولهم أن يقرأوا, ولكن الحائض لا تقرأ. لكن عرفنا أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة, فإذا للحائض أن تقرأ القرآن لتستذكره ولأن لا يذهب عليها في هذه المدة التي تطول, وليس بيدها الخروج منها, لأن هذا إنما هو من الله عز وجل, بخلاف الجنب فإن التخلص من الجنابة بيده. نعم. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني أذبح وأنا جنب, معلوم أن الجنب أن الذبح يعني يتطلب التسمية وهي ذكر الله, ويعني ولهذا في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله, يعني فالذابح عليه أن يذكر الله عز وجل, وسواء كان جنبا أو غير جنب, لأن ذبح الجنب سائق وذبح الحائض سائق, ويعني فالحائض إن ذبح تذكر الله, والجنب إذا ذبح يذكر الله عز وجل, ففيه دليل على أن ذكر الله عز وجل من الجنب والحائض أنه سائق. نعم. لكن يعني إيراد البخاري لهذه الآثار كأنه يميل إلى يعني إلى يعني قراءة القرآن يعني للجنب, لأنه جاب كلام ابن عباس, وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحيض, لأنه يعني ذكر يعني هذه الآثار المطلقة, فيدل على أنه يرى ذلك. لكن المشهور هو التفريق بين الحيض والجنابة, وأن الحائض لها أن تقرأ, والجنوب ليس له أن يقرأ إلا إذا اغتسل أو تيمم. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذكر إلا الحج, فلما جئنا سرف طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج، لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها حاضت بشرف، وأنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم. وهذا مر في أول كتاب الحيض في بدء الحيض، وأن هذا شيء حصل للنساء من قديم الزمان، وأن بنات آدم في جميع الأزمنة كتب الله عليهن هذا الشيء الذي هو الحيض. فتقدم الحديث في أول كتاب الحيض، وهنا أورده من أجل الجملة الأخيرة التي كون الحائض أن ترجمه شيء نفس الترجمة الأولى، باب تقضي الحائض المناسك كلها. نعم. إلا الطواف. نعم، من أجل هذه الجملة أن الحائض تقضي المناسك كلها، تؤدي المناسك كلها إلا الطواف، فإنها لا تطوف، وكذلك لا تصلي، لأن الصلاة هي ممنوعة منه، وأيضا الطواف تابع له صلاة، فهي لا تطوف ولا تصلي بعد الطواف، كما أنها لا تصلي في حال حيضها جميع الصلوات. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد العزيز بن أبي سلمة. نعم. عن عبد الرحمن بن القاسم. نعم. عن القاسم بن محمد. نعم. عن عائشة. نعم. عبد الرحمن يروي عن أبيه، وأبوه يروي عن عمته، لأن عائشة عمة القاسم، فهو رواية ابن عن أب، ورواية الرجل عن عمته. قال رحمه الله تعالى: باب الاستحاضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ثم قال: الاستحاضة. باب الاستحاضة. والاستحاضة هي خروج الدم من المرأة في غير وقت الحيض، معناها أن الحيض يستمر، أن الدم يخرج معها باستمرار، بعضه حيض وبعضه استحاضة، فهي يسير معها الدم باستمرار. والنساء يعلمن بأنهن وقت الحيض لا يصلين، فلما كانت هذه المرأة التي هي فاطمة بنت أبي حبيش كان يستمر معها الدم ولا تطهر، استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم: هل هذا الخروج من الدم من فرجها باستمرار يمنعها من الصلاة كما هو شأن الحائض؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك عرق، أن هذا يخرج من عرق من الرحم، ويقال له العاذل، وقال: وليس بالحيضة، لأن الحيضة التي تكون على جميع بنات آدم وعلى بنات آدم كتبه الله على بنات آدم غير هذا الذي يحصل باستمرار، لأن هذا الذي يحصل باستمرار استحاضة وليس بحيض، استحاضة وليس بحيض، والحيض هو سيلان، سيلان الدم، والاستحاضة كذلك سيلان الدم، في غير موعد الحيض، يعني في أوقات أخرى غير وقت الحيض. يعني عقد هذه الترجمة لحكم الاستحاضة التي هي سيلان الدم في غير موعد الحيض وفي غير زمان الحيض. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه وقالت إنني لا أطهر، يعني معناها أن الدم معها باستمرار ولا تطهر من الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق، إنما ذلك أي هذا الدم الذي يحصل إنما هو عرق يخرج منه الدم ويحصل لبعض النساء، وهو يعني ليس دم الطبيعة والجبلة التي كانت لبنات آدم، وإنما هو شيء طارئ وشيء وهو مرض يحصل للمرأة. ولهذا جاء أنها تجمع بين الصلاتين، تجمع المستحاضة بين الصلاتين لأنه نوع من المرض. فقال إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الحائض يعني التي لها عادة يعني قبل أن تحصل الاستحاضة، فإنها يعني إذا جاء وقت يعني بدء الحيض فإنها تمتنع من الصلاة حتى ينتهي وقته ويذهب قدره، يعني قدر العادة التي كانت تجلسها بدون صلاة أو صيام قبل أن يحصل لها هذا المرض الذي هو الاستحاضة، قبل أن يحصل لها هذا المرض الذي هو الاستحاضة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تترك الصلاة في الوقت الذي فيه الحيض الذي تعرف بدءه وتعرف نهايته بحسب العادة التي كانت تعرفها قبل أن يأتيها الحيض، قبل أن يأتيها الاستحاضة، فإنها تجلس وتمكث وتترك الصلاة والصيام في هذا الوقت. فإذا ذهب وقته فإنها تغتسل، فإنها تغتسل وتصلي، لأن حكمها حكم الطاهرات بعد خروج بعد انتهاء دم الحيض وانتهاء وقت العادة، فإن سيلان الدم منها لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، لأن حكمها حكم الطاهرات، لها تقرأ القرآن ولها يعني أن لها أن تقرأ القرآن ولها أن تصلي ولها أن تصوم ولها يجامعها زوجها، كل أحكام الطاهرات لها، كل أحكام الطاهرات لها. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم وصلي يعني بعد الاغتسال، يعني ليس المقصود أنها تغسل الدم يعني بدون اغتسال، وإنما تغسل الدم الذي به انتهاء الحيض ثم تغتسل، لأن الاغتسال مطلوب من الحائض، ولا يعني يكفي أنها تغسل الدم فقط، كما أنها لو لم تكن مستحاضة فإن لا يكفي أنها تغسل فرجها وتزيل الدم الذي على فرجها، فكذلك في حال استحاضتها فإنها عند انتهاء الدم تغسل يعني الدم الذي في به انتهاء الحيض، وبعد ذلك تغتسل. الاغتسال من الحيض لا بد منه، سواء كانت المرأة مستحاضة أو غير مستحاضة، سواء كانت المرأة ليس يأتيها الحيض بدون استحاضة أو يأتيها الحيض مع الاستحاضة، فإنه عند انتهاء الحيض في جميع الحالتين فإنها تغتسل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، نعم، التنيسي، عن مالك، نعم، عن هشام بن عروة، نعم، عن أبيه، نعم، عن عائشة، نعم. وهنا يعني هشام يروي عن أبيه وأبوه يروي عن خالته، لأن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد يروي عن أبيه وأبوه يروي عن عمته، وهذا الذي هو هشام يروي عن أبيه وأبوه يروي عن خالته. فعائشة رضي الله عنها خالة عروة بن الزبير لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر، وهو أيضا يعني ويروي، وكذلك فيما يتعلق بالحديث السابق عبد الرحمن يروي عن أبيه القاسم، والقاسم يروي عن عمته. طيب تذكرون الآن أو فيما بعد أنواع المستحاضات؟ هذا كذا جاء يعني هو سيأتي في المستحاضات. الاستحاضة يعني المرأة يعني قد يكون لها عادة وقد يكون لها تمييز، وقد يكون ليس لها عادة ولا تمييز، فالتي لها عادة تجلس عادتها، والتي لها تمييز يعني تجلس المدة التي فيها تمييز الدم، لأن الدم يعني لونه وريحه يختلف عن الاستحاضة. فإذا كان لها عادة مستقرة تأتي بها، وإن لم يكن لها عادة ولها تمييز فإنها تجلس المدة التي يكون فيها التمييز، لأن لون الدم الحيض يكون أسود وله رائحة خاصة، فإنها تجلس هذه المدة التي هي مدة التمييز. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنها يعني تجلس يعني في كل شهر يعني أغلب الحيض أو أكثر الحيض الذي هو 6 أو 7. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل دم المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. ثم ذكر بعد هذا الترجمة يا باب غسل دم المحيض. غسل دم المحيض، الدم الذي يأتي من الحيض أو من المحيض هو نجس، وإذا أصاب الثوب فإنه يجب غسله وإزالة النجاسة بالماء. وفي هذا الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يعني يصيب ثوبها الدم، فقال إنها تقرصه، يعني معناها أنها بأصابعها تصب عليه الماء وتحركه حتى يدخل وحتى يزول الشيء الذي دخل في في في في الثوب واختلط بالثوب بهذا القرص الذي هو يعني قرصه بأطراف الأصابع، يعني بحيث أنه يعني يدخل الماء إلى داخل الثوب ويطهر بهذا، ثم تنضحه يعني تغسله وتصب عليه الماء، يعني أولا تغسله وتفركه بأصابعها وتقرصه بأصابعها حتى يدخل إلى الداخل، وحتى إذا كان فيه شيء له جرم يعني يزول ويتلاشى بهذا الفعل، ثم ترشه بالماء وتنضحه بالماء يعني بعد ذلك، يعني ونضحه المقصود به الغسل. نعم. قالت أسماء: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. يعني هذا يعني إذا كان أنها بحاجة إلى الصلاة فيه فإنها تفعل هذا الفعل، وإن كان تبدله بثوب آخر يعني فتلبس يعني لباس نظيف وليس فيه نجاسة وتصلي فيه، لكن هذا لا تستعمله إلا بعد غسله، لا تستعمله في الصلاة إلا بعد غسله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام بن عروة وهي ابنة عمه، فهو يروي عن زوجته وزوجته تروي عن جدتهما أسماء. عن أسماء بنت أبي بكر. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها. تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها، يعني معناها تقرصه مثل ما جاء في الحديث السابق، تقرصه يعني بأصابعها تحط عليه الماء تصب عليه الماء وتقرصه وتحركه حتى يدخل. تقرصه ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. تنضحه يعني تغسله، تغسل هذا المكان الذي فيه ثم تنضح على سائره، يعني على يعني ما حوله، يعني على ما حوله، يعني حتى تطمئن الى الى الى الى سلامة يعني الوقعة وما حولها. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وهذا الإسناد نصفه الأول مصريون والنصف الأعلى مدنيون، لأن أصبغ وابن وهب وعمرو الحارث مصريون، وعبد الرحمن القاسم وأبوه وعائشة رضي الله عنها مدنيون. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف للمستحاضة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. ثم ذكر باب اعتكاف المستحاضة. المستحاضة تؤدي جميع العبادات لأنها حكم الطاهرات، فلها فهي تصلي وتصوم وتعتكف وتطوف وتمكث في المسجد وتقرأ القرآن، وجميع الأمور التي هي للطاهرات لها في حال استحاضتها، في حال استحاضتها أي التي بعد الحيض، بعدما تغتسل من الحيضة بعد انتهاء وقتها، فإن المدة التي بعد ذلك إلى أن تأتي الحيضة الثانية فإنها حكمها حكم الطاهرات، حكمها فتعتكف وتمكث في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. يعني هذا الحديث فيه أن المستحاضة أنها تعتكف وتؤدي جميع العبادات، وأنه لا فرق بينها وبين الطاهرات، يعني في جميع الأحكام، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة، ويعني مثل الذي في الحدث الدائم، وكذلك لها أن تجمع بين الصلاتين التي يجمع بينهما وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنها موافقة لغيرها من الطاهرات في يعني في في في في في جميع الأحكام. وذكر هنا يعني أن إحدى نسائه أو واحدة من نسائه قيل إنها زينب بنت جحش وقيل انها ام سلمة وقيل انها ام حبيبة وقيل انها يعني من من من من نسائه اللي ليس زوجاته وانما هن من المحارم نسائه يعني من هن من محارمه صلى الله عليه وسلم. وقالت ان, إن انها كانت تصيبها الاستحاضة وانها تكون في الطشت فربما وضعت الطست تحتها من الدم وربما وضعت الطست تحتها من الدم يعني لكثرة سيلانه يعني تضع الطشت يعني حتى يكون الدم الذي يسيل منها يكون في الطشت الذي هو الوعاء الكبير الذي تغسل به الثياب كما سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث أنه يعني تغسل به الثياب لسعته وللاتساعه ونعم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده وأنها رأت يعني عائشة ماء العصفر يعني الذي هو لونه أصفر فقالت إن هذا مثل الدم الذي كانت تجده فلانة يعني من الاستحاضة يعني أن هذا شبيه بهذا تذكرت لما رأت العصفر أو الماء الذي فيه العصفر يعني وكان لونه يعني يشبه لون ذلك الدم الذي يخرج من فلانة التي يعني كنت عنها بقولها فلانة. قال حدثنا إسحاق عن من؟ عن خالد بن عبد الله إسحاق بن؟ ابن شاهين الواسطي نعم. عن خالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي أيضا عن خالد بن مهران الحداء عن عكرمة مولى بن عباس عن عائشة نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتكفت مع رسول اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أنها اعتكفت من أزواجه وهذا في التنصيص على أنها زوجة من أزواجه بخلاف اللفظ الأول الذي يحتمل أن تكون من نسائه اللي هن أزواجه أو من نسائه التي هن من محارمه صلى الله عليه وسلم. هنا فيه التنصيص على أنها واحدة من أزواجه. قال إيش؟ اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه نعم. فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. فكانت يعني ترى كانت ترى الدم والصفرة والصفرة والطست تحتها والطست تحتها يعني أنها مثل الحديث السابق أنها يعني كان لكثرة سيلان الدم تجعله يخرج يعني في يعني في يعني في في, في الطشت. وقوله هي تصلي يعني المرأة إذا كانت مستحاضة وجاء وقت الصلاة فإنها تستثر بثوب ويعني حتى يعني لا يخرج منها شيء وتصلي في هذه الحالة. ولكن يعني هذا يفيد بأن كما دل عليه الحديث السابق أنها لكثرة دمها أنها تجعله في الطشت حتى يعني لا يوسخ المكان الذي تكون فيه. وليس معنى ذلك أنها وهي تصلي يعني أنها في الطشت وهي تصلي يصب منها وإنما المقصود من ذلك أنها يعني يحصل منها بكثرته وأنها وهي تصلي مع كون معها يعني هذا الشيء الكثير وهذا الدم الغزير فإن ذلك لا يمنع من الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يزيد بن زريع نعم. عن خالد عن عكرمة عن عائشة نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. وهذا أيضا يعني مثل الذي قبله في أنها من أمهات المؤمنين وأنها اعتكفت وهي مستحاضة. فالحديث الثلاثة التي أوردها المصنف يعني كلها دالة على أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات وأنها تعتكف